بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. كفارته إتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا يلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فعادلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. وأما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله أحكام الكفارة، ما هي الكفارة التي تلزم لمن ظاهر من امرأته وأراد العود، يعني أراد أن يعود إليها، ما الذي يلزمه؟ هذا ما سنعرفه في درسنا الآن إن شاء الله. فصل. وكفارته أي كفارة الزهار على الترتيب: إتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة الآية. يقول: وكفارته، الكفارة من الكفر بمعنى الستر، كأن الكفارة تستر الذنب، لأن المرأة إذا ظاهر من زوجته فقد أذنب ذنبا عظيما، أتى منكرا من القول وزورا، أراد العودة عليه أن يكفر كفارة هذا القول، يعني يأتي بفعل حسن يمحو الله جل وعلا به هذا الفعل القبيح. والكفارة حق من حقوق الله جل وعلا، لا دخل للآدمي فيها بالعفو من عدمه، سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة وطئ في نهار رمضان لصائم، أو كفارة قتل لمسلم خطأ، فهي حق من حقوق الله تعالى يجب على المرء أداؤه، وهي مرتبة كما رتبها الله جل وعلا، وهي عتق رقبة. يجب عليه إذا ظاهر من زوجته وأراد العودة أن يعتق رقبة، رقبة مملوكة رقيق، تأتي صفات هذه الرقبة يعتقها. فإن لم يجد الرقبة وتأتي صفات من لم يجد هذه الرقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين، وسيأتي بيان هذا التتابع أنه يلزم أن يتابع بين الصيام ولا يقطعه إلا لما لا بد منه، كأن يتخلل ذلك يوم عيد يجب فطره كيوم النحر مثلا، أو أيام التشريق، أو أيام حيض بالنسبة للمرأة في كفارة القتل والوطء في نهار رمضان، أو إذا ظاهرت هي قالت هذا القول على زوجها على رأي من يقول من العلماء بأنه يجب عليها كفارة الظهار. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، ويأتي بيان من لم يستطع ذلك وما هي الأعذار المبيحة للمرء عدم الصيام، فعليه إطعام 60 مسكينا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا حينما بين جل وعلا الظهار وأنه منكر، بين لمن أراد أن يعود أن عليه أن يكفر كفارة هذا القول، فقال الله جل وعلا في أول سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. بين الله جل وعلا حكم الظهار في أول هذه السورة العظيمة، ثم بين كفارة ذلك لمن أراد أن يعود. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة مرتبة كما رتبها الله جل وعلا. أولا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة ولم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم 60 مسكينا. فإن وجد الرقبة فهل يجزئ عنه الصيام؟ لا يجزئ. فإن لم يجد الرقبة وقدر على الصيام فهل يجزئ عنه إطعام 60 مسكينا؟ لا يجزئ. فهي مرتبة كما رتبها الله جل وعلا. والمعتبر في الكفارات وقت وجوب، فلو أعثر موثر قبل تكفير لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. والمعتبر في الكفارات يعني كلها لا في هذه خاصة، وقت الوجوب متى وقت الوجوب بالنسبة للظهار؟ هل عند القول رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وما عضى على هذا 5 أشهر، ثم بعد 5 أشهر أراد أن يعود، فهل الكفارة هذه وجبت عليه حين القول قبل 5 أشهر أم وجبت عليه عندما أراد العودة بعد 5 أشهر؟ وقت الوجوب عند إرادة العود. رجل جامع في نهار رمضان، متى وجبت عليه الكفارة؟ بعد الجماع مباشرة، وقت الوجوب. رجل قتل نفسا خطأ، متى وجبت عليه الكفارة؟ بعد الموت، بعد موت النفس وجبت عليه الكفارة. يقول: والمعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه الصوم. رجل ظاهر من زوجته في شهر شوال ثم تركها وأراد العودة في شهر محرم، وعاد مع الحرمة وطئ، حالة وطئه لزوجته في شهر محرم هو قادر على أن يشتري رقبة ويعتقها، لكنه ما اشترى، تساهل وقال يمكن فيما بعد، فجاءته جائحة اجتاحت ماله كله في شهر ربيع، فأراد في شهر ربيع الثاني أن يكفر بالصيام، لأنه أصبح الآن معدم لا يجد مالا يعتق منه رقبة، بينما كان حينما أراد العود عنده مال ولم يفعل، فهل يجزئ عنه الصيام في هذه الحال؟ الجواب: لا يجزئ عنه الصيام. لما؟ لأن وقت الوجوب هو قادر على أن يعتق رقبة، لو أراد أن يصوم هل يجزئ عنه؟ ما يكفي عنه، وإنما الرقبة الآن باقية في ذمته. فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه الصوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. بعكس ذلك، رجل ظاهر من زوجته في شهر شوال وتركها في شهر محرم، عزم على أن يعود وبدأ بالصيام وهو معدم لا يستطيع أن يشتري رقبة، بدأ بالصيام وصام أياما، ثم أتاه مال هبة أو ميراث أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فقدر على أن يشتري رقبة، هل نقول له توقف عن الصيام؟ الآن ما يجزي من عنك الصيام لأنك ملكت أموالا فتستطيع أن تشتري رقبة وتعتقها، فهل يتوقف عن الصيام وتلزمه الرقبة أم لا تلزمه ويستمر بصيامه إن شاء، وإن أراد أن يشتري رقبة ويعتقها ويتوقف عن الصيام فله ذلك؟ يجزئه الصيام في هذه الحال إن أراد أن يستمر على صيامه ولو ملك فيما بعد، لأنه وقت وجوب الكفارة غير قادر على عتق الرقبة، فبعدما وجبت عليه وبدأ بتأديتها صام أياما أتاه مال فلا يلزمه أن ينتقل إلى الأولى، وإنما لو انتقل من تلقاء نفسه بدون لزوم هل تجزئه؟ نعم تجزئه لأنها أعلى. والمعتبر في الكفارات وقت وجوب، فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه الصوم، بل تبقى الرقبة في ذمته، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق لأنه وقت الوجوب معسر وبدأ بالصيام فلا يلزمه العتق، فإن انتقل إلى العتق وترك الصيام أجزأه ذلك ويجزئه، يعني يجزئه الانتقال من الصيام إلى عتق الرقبة. نعم. ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك، أي ملكها بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيها. ولا تلزم الرقبة إلا من ملكها. رجل عليه عتق رقبة وعنده رقبة، هو في غنى عنها، عنده رقيق هو في غنى عنه، فهل يلزمه عتقه كفارة؟ نعم، ما دام في غنى عنه يلزمه. ما عنده رقبة لكنه يجد الرقبة مثلا بعشرة آلاف، وقد أيسر الله له، فعنده مال، عنده مئة ألف ويلزمه رقبة بعشرة آلاف، فهل تلزمه؟ نعم، لأنه قادر عليها بقيمتها، قادر على قيمتها بدون مشقة. وجد رقبة لكن صاحبها أغلاها بغلا فاحش يجحف في ماله، قيمة الرقبة مثلا المعتاد عشرة آلاف ولم يجدها إلا بثلاثين ألف، وماله يغطي الثلاثين الألف لكنه يؤثر عليه، فهل يلزمه شراؤها؟ لا، ما دام أنها بزيادة تجحف بماله فلا يلزمه شراؤها. ولو نسيئة، يعني لو قدر على شرائها نسيئة فإنه يلزمه أن يشتريها. هو الآن ليس بين يديه مال لأن ماله غائب عنه، دين أو في مكان بعيد عنه أو في تجارة يحتاج إلى وقت للتصفية أو نحو ذلك، لكنه يمكن أن يشتري الرقبة نسيئة ويعتقها. الآن ما يستطيع يشتري رقبة، ليس عنده مال حاضر، وإن كان موسر لكن ليس بين يديه، يقول أستطيع أن أشتري رقبة بذمتي لكن نقدا لا أستطيع، فهل يلزمه أن يشتريها ما دام يقدر في ذمته وعنده سداد؟ يلزمه ولو نسيئة. ولو تأتيها إشارة إلى الخلاف، إن بعض العلماء يرى أنه إذا لم يقدر على شراء الرقبة نقدا فلا يلزمه أن يشتريها نسيئة، لأنه إذا اشتراها نسيئة أشغل ذمته، أشغل ذمته بدين لآدمي فلا يلزمه ذلك. والمقدم على أنه يلزمه ذلك لأن عنده مقابل السداد. نعم. ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل لا بهبة. وله مال غائب، يعني يشتري نسيئة متى؟ إذا كان له مال غائب أو مؤجل يقدر على السداد، لكن إذا وجد الرقبة بهبة، هو ليس عنده قيمة الرقبة ولا عنده رقبة، وعلم أخ من إخوانه المسلمين بأن عليه رقبة، فجاءه فقال له أنت عليك كفارة رقبة، عتق رقبة، وأنا عندي هذه الرقبة أعطيك إياها لتكفر بها الكفارة التي عليك، لأني علمت أنك ستصوم والصيام يشق عليك، فخذ هذه الرقبة وأعتقها تبرأ ذمتك. فهل يلزمه أن يعتق هذه الرقبة ويقبلها؟ لا، لا يلزم أن يقبلها. لما؟ لأنه ربما حصل في قبوله لهذه الهبة منه، والمسلم مطلوب منه أن يترفع عن المنن ولا يتعرض لشيء يجعل غيره من المخلوقين يمن عليه، يقول أنا أحب أن أصوم شهرين ولو صار علي في ذلك مشقة ولا أقبل منك فلان، لأنه سيشغلني بين حين وآخر، أعطيتك فأنا لا أريد أن يكون علي منة لأحد، وأريد أن أكون رافع الرأس، وربما اضطرني لما لا يجوز بسبب منته علي، فأنا لا أريد أن يكون لأحد علي منة غير الله جل وعلا، فلا يلزمه قبول الهبة. نعم. ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما، وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب. ويلزم لشراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه. الرجل وجد الرقبة ب10,000، لكن لو اشترى هذه الرقبة ب10,000 خلت يده من النفقة على نفسه وعلى من يمونه، لأنه لا يملك سواها. فهل نقول له ما دامت في يدك فأبرئ ذمتك وأشتر هذه الرقبة وأعتقها ورزقك على الله؟ بلا شك أن الرزق على الله، لكن لا نلزمه بشراء الرقبة التي تخلي يده من ماله، لأنه مطالب بنفقة لنفسه ونفقة لمن يمونه من زوجة ووالد ووالدة وأولاد وإخوة وأخوات صغار معه في بيته، أو لا منفق لهم سواه، فلا يلزمه أن يدفع ما يحتاجه لنفقة على نفسه ومن يمونه. قوله دائما يعني لمدة سنة أو سيارة أو عقار، بل يكفر بالصيام ولا تلزمه الرقبة حينئذ ما دامت ستضر عليه بنفقته ونفقة من يمون. نعم. وفاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله إذا كان مثله يقدم. وفاضل عما يحتاجه من مسكن، رجل عليه كفارة وعنده قيمتها 10,000، وعنده بيت ساكن فيه، وعنده نفقة غيرها، يلزمه أن يشتري الرقبة. آخر عليه رقبة، عتق رقبة، ويستطيع أن يبيع بيته الذي هو ساكن فيه ويشتري به رقبة ويعتقها، لكن يبقى بلا بيته، فهل نلزمه ببيع بيته الذي هو ساكن فيه من أجل أن يعتق الرقبة؟ لا نلزمه بذلك. آخر عليه رقبة، عتق رقبة، وعنده رقيق له يخدمه، وهو في حاجة إلى خدمته لكونه كبير السن أو ثقيل الجسم أو يحتاج إلى خدمة، ومثله يحتاج إلى الخدمة ما يستغني عن خادم، فهل نلزمه بأن يعتق هذا الخادم الذي عنده ليبرئ ذمته من الكفارة أم لا يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ما دام في حاجة إلى خدمة هذا الرقيق، فيبقيه عنده ولا يلزمه عتقه. فيشترط في اللزوم أن يكون فاضل عن حاجته ومستغن عنه. نعم. ومركوب وعرض بذلة يحتاج. إذا كان مثله يقدم، رجل عليه كفارة طهار وعنده رقيق له يخدمه، لكنه ليس في حاجة ماسة مثله، ليس في حاجة ماسة إلى هذا الخادم، هو من باب الترفه اتخذ هذا الرقيق يخدمه، وإلا فبنو جنسه لا يخدمون، وإنما هو أراد أن يكمل. فهل يلزمه أن يعتق هذا الخادم الذي عنده لأن جنسه لا يخدم أم لا يلزمه؟ يلزمه ذلك، لأنه ليس في حاجة ماسة إلى هذا الخادم، وأمثاله لا يحتاجون إلى هذا الخادم، فيلزمه أن يعتقه. ومركوب وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله وثياب تجمل. وكذلك يكون فاضلا عن مركوب يحتاجه، رجل عليه كفارة، كفارة ظهار، وعنده سيارة تساوي 20,000، ومثله يحتاج إلى هذه السيارة في تنقلاته، فهل نقول له يلزمك أن تبيع هذه السيارة وتشتري بها رقبة وتعتقها؟ لا يلزمه ما دام محتاج إلى هذا المركوب، وبنو جنسه يحتاجون لمثل هذه السيارة، فلا يلزمه بيعها. وعرض بذلة يعني متاع بيت هو في حاجة إليه، عنده فرش من سجاد وأواني ودواليب وأمتعة، لو باعها كلها أتت له برقبة يعتقها، لكنه في حاجة إليها، لو باعها كلها تضرر وما بقي في بيته شيء، فهل يلزمه بيعها ليشتري رقبة أم لا يلزمه؟ لا يلزمه ما دام محتاج إلى هذا الأثاث. وثياب تجمل، عنده ثياب غالية الثمن يلبسها، ومثله يستعمل ذلك أيام الجمعة وأيام العيدين، يتجمل بهذه الثياب، ولو باعها لا أتت له بقيمة رقبة يعتقها، فهل يلزمه أن يبيعها وهو يتجمل بهذه الثياب؟ لا يلزمه. نعم. وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمعونته ومؤونة من ومؤونة عياله وكتب علم. وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمعونته ومؤونة عياله، رجل عليه عتق رقبة وعنده 50,000 يشتغل فيها بالتجارة، وكسب هذه 50 ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى قدر كفايته، لو نقصت هذه 50 قلنا له تشتري رقبة 20,000 وبقي معه 30، ما كفى كسب هذه 30 لنفقته ونفقة عياله، فهل يلزمه أن يشتري الرقبة ليقصر على نفسه وعلى أولاده في النفقة؟ لا يلزمه ذلك. وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمعونته، عنده مثلا تجارة قيمتها 50,000، عنده سيارة مثلا للنقل قيمتها 50,000، عنده دار قيمتها 50,000، لو باع هذه السيارة أو هذا العقار أمكنه أن يشتري ببعض قيمته رقبة، لكن نفقته ونفقة عياله من هذه السيارة أو من تأجير هذه الدار أو من ربح هذه التجارة، فلو باع بعضه ما كفى ربح البعض الباقي في النفقة، فهل يلزمه أن يبيع هذا العقار أو هذه التجارة أو هذه السيارة من أجل شراء الرقبة ليعتقها؟ لا يلزمه ذلك. وكتب علم يحتاج إليها ووفاء دين، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم. وكتب علم يحتاج إليها، هذا الظهار لا يصدر من طالب علم إن شاء الله. لكن لو صدر من طالب علم وعنده حمله الغضب، لأن الغضب يجر إلى كل قبيح والعياذ بالله، غضب فجره الغضب إلى أن وجب عليه كفارة ظهر، أو قد تكون الكفارة كفارة قتل خطأ، عنده كتب مراجع علمية ذات قيمة تساوي 100,000 وأكثر، لكنه محتاج إليها، ولو باع بعضها لاشترى بقيمة هذا البعض رقبة واعتقها. هل نلزمه بأن يبيع بعض هذه الكتب التي هو محتاج إليها ليشتري الرقبة؟ لا، لا يلزمه ذلك، بل ما دام في حاجة إلى كتب العلم فتبقى كتب العلم عنده، وعليه أن ينتقل إلى ما بعد الرقبة وهي صيام. وكتب علم يحتاج إليها. ومثل ذلك لو كان عنده مال وممكن أن يشتري رقبة ليعتقها، لكنه مدين بهذا المال دين لم يحل بعد، الآن تجمع عنده المال، عنده 50,000 لكنه مدين بها، فهل يشتري بها رقبة ويعتقها ويبقى دين الآدمي في ذمته، أم يسدد بها دين الآدمي؟ يسدد بها دين الآدمي، ولا يلزمه أن يشتري الرقبة ما دام محتاج لهذا المال لسداد دين في ذمته. وسواء كان هذا الدين الذي في ذمته لآدمي أو دين لله جل وعلا كزكاة واجبة عليه أو كفارات سابقة ونحو ذلك، فما وجب عليه أولا يبدأ به قبل، ثم يكفر عن الظهار أو عن الكفارة الأخيرة بالصيام. وفائدين، يقول لأنما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم، عنده تجارة يشتغل بها لكنه محتاج حاجة ماسة إلى كسبها من أجل النفقة على عياله، فهل نقول بع هذا المال وأعتق به رقبة؟ لا، لأنه محتاج إلى هذا حاجة ماسة، وما تعلقت به حاجته فهو كالمعدوم، أي لا يجب عليه أن يخرجه من ملكه ليعتق الرقبة، وإنما عليه أن ينتقل إلى الكفارة الأخرى التي تلي العتق وهي الصيام. وسيأتينا إن شاء الله فيما بعد شروط وصفات الرقبة التي يصح عتقها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.